يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ويجتبي ما يشاء من الأزمنة والأمكنة والأعمال والأشخاص. الخلق خلقه والأمر أمره جل في علاه. وجدير بالعبد المؤمن أن يستشعر مكانة الأزمنة الفاضلة ورفيع قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أيضا ما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من خصائص عظيمة وميزات كريمة، ليكون ذلك معونة له على حسن استغلال هذه المواسم وانتهازها بما يعظم به أجره عند الله جل في علاه. معاشر الكرام، هذا النداء العظيم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، نداء يتكرر كل ليلة من ليالي رمضان. هذه الليلة التي نعيشها نادى فيها هذا المنادي بهذين النداءين العظيمين: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في بعض الروايات لهذا الحديث أن الذي ينادي بهذا النداء ملك من الملائكة، وكل الله سبحانه وتعالى إليه القيام بهذا النداء الشريف الجليل العظيم. فجاء في مسند الإمام أحمد: وينادي ملك كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولئن كان المسلمون في ليالي رمضان لا يسمعون صوت هذا المنادي، لا يسمعه أي منهم، لكن كل مسلم من هذا النداء على يقين ولا شك عنده في ذلك ولا تردد، لأن الذي أخبرنا بهذا النداء هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقام إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء مقام سماعه، فكأننا نسمعه، كأننا نسمعه لثقتنا وتصديقنا وإيماننا بكل ما يخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يقول: ما فائدة هذا النداء وهو لا يسمع إلا جاهل. فإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا النداء قام مقام سماع النداء وسماع هذا الصوت. وأنت أيها المسلم في كل ليلة من ليالي رمضان على يقين أن هذا الملك ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وكأنك تسمع صوته، كأنك تسمع نداءه، لأن النبي الكريم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. هذا النداء استنهاض للهمم، تحريك للعزائم، دعوة إلى الإقبال على الخيرات وجمع النفس على البر والطاعات، ودعوة أيضا إلى أطرها وزمها وإبعادها عن كل ما لا يليق بالمسلم، عن الأمور الدنيئة الحقيرة السيئة الرديئة. فهذا نداء فيه حث للعباد وتحريض لهم على الخير وطاعة الله، واستنهاض لهممهم وعزائمهم للإقبال على ما يحبه الله ويرضاه، وتحذير لهم من السيئات والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال كلمة عجيبة، قال: لعل ما يشاهد ويرى من إقبال عظيم على الطاعة في رمضان وليالي رمضان وسكون النفوس وطمأنينتها إقبالها على الخير، لعل هذا من أثر هذا النداء، نداء الملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن لم تقصر نفسه عن الشر في هذه الأوقات العزيزة والليالي الثمينة فهذا سببه رداء نفسه العظيم، سببه رداء نفسه العظيم وترديها المشين. وإلا فإن مكانة هذه الأوقات الثمينة وشأنها العلي يحرك من لا يتحرك ويغير من لا يتغير إلا ما شاء الله، فإن لهذه الليالي أثر عظيم جدا على نفوس العباد. الله أكبر، كم حصل في هذه الليالي من تائبين، كم حصل فيها من منيبين ومن مقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى، كم أقبل فيها على القرآن تلاوة وتدبرا وسماعا وتأثرا وبكاء، كم حصل فيها من بر وإحسان وبذل وإنفاق وسخاء وعطاء وإقبال على أنواع الخيرات، كم حصل فيها من كف للنفس ومنع لها من أمور ربما أنها اعتادت عليها، ربما أنها كانت تظن أنها لا تنفك عنها. فجاء شهر الخيرات، شهر البركات، فأعطى النفوس رياضة على الخير وأخذها بزمام التقوى الذي هو الحكمة من مشروعية الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يثمر تقوى الله سبحانه وتعالى. انظر سبحان الله حال المسلم في رمضان، كيف أنه أمضى نهاره صائما ممسكا مانعا نفسه من مشتهياتها ومبتغياتها ومألوفاتها ومحبوباتها في الوقت الذي هو لا يطلع عليه إلا الله، لا يراه أحد من الناس، ولو طعم أو شرب ربما ما علم به أحد وظن أنه من الصائمين، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، فتتهذب نفسه ويتربى قلبه على تقوى الله ومخافة الله والامتناع عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيدخل الليل ببركاته العظيمة، ليل رمضان أو ليالي رمضان، وقد تهيأت هذه النفس وارتاضت استعدت لاغتنام الخير. ثم لا تصل الليالي الأخيرة من رمضان التي هي أثمن ليالي السنة على الإطلاق إلا والنفس ارتاضت أكثر وأكثر وتهيأت أحسن ما يكون لاغتنام خيرات هذا الشهر العظيم وبركاته. ثم لا تأتي ليلة القدر إلا والتهيؤ كان على أتم حال وأحسن حال

وانحطاطه وسفوله إلى أن يخرج الشهر، يرى الناس من حوله متحركين إلى الخير، مقبلين على الخير، مقدمين على الخير، وهو مصر على الشر باق عليه إلى أن يخرج شهر رمضان. هذه مصيبة عظيمة. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، بل جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، الثانية قال آمين، الثالثة قال آمين، استغرب الصحابة، كل درجة آمين، ما عهدوا ذلك. فسألوه قال أتاني جبريل وقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، قال قلت آمين. جبريل يدعو ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن على من كانت هذه حاله والعياذ بالله، يدخل رمضان ويخرج ولا يغفر له. لماذا لا يغفر له؟ لأنه أصلا ما تعرض للمغفرة، ما أقبل عليها، ما طمع فيها، ما تحركت نفسه لطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، ما تحركت نفسه لذلك. المنادي ينادي كل ليلة يا باغي الشر أقصر، وهو لا يزال مندفع في الشر، منهمك في الشر، منهمك في الذنوب. ثم يخرج رمضان وهو كما كان على حاله، لم يتحرك فيه ساكن ولم تتغير حاله، مع أنه في موسم عظيم جدا للغاية. معاشر الكرام، حقيق بنا وجدير بكل واحد منا أن يستشعر كل ليلة من ليالي رمضان هذا النداء المتكرر. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في أول ليلة، بل قال كل ليلة، فهو نداء يتكرر كل ليلة. وإذا كان النداء يتكرر بهذا كل ليلة من ليالي رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فلا بد إذن أن يكون لهذا النداء أثر علينا. ومن الأمور التي تعين على تحقق أثر هذا النداء أن نستشعر هذا النداء كل ليلة من ليالي رمضان، وكأننا نسمع النداء، وكأننا نسمع النداء، لأننا نحن معنيين بهذا النداء ومقصودين بهذا النداء. المنادي الذي يأمره الله سبحانه وتعالى بهذا النداء يعنينا كل واحد منا. إذن لا بد أن نستشعر هذا النداء، لا بد أن نستشعر هذا النداء في ليالي رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم على إثر ذلك يفتش المرء في نفسه، ماذا تبغي؟ قد تكون تبغي الخير، وقد تكون تبغي الشر، وقد تكون نفس المرء أحيانا تبغي الخير وأحيانا تبغي الشر، أحيانا تتحرك راغبة في الخير وأحيانا تكون متحركة راغبة في الشر. فيبدأ في معالجة نفسه، يبدأ في معالجة نفسه، في رياضة نفسه، في تأديب نفسه، في تهذيب نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، رمضان ليست القضية التي جاءت في هذا الحديث والأحاديث الأخرى أمر فقط ينتهي بانتهاء رمضان. رمضان مدرسة، رمضان مدرسة العمر، رمضان مدرسة العمر، مدرسة لتربية الإنسان نفسه على طاعة الله، على عبادة الله، على الخيرات. ولهذا إذا وفق فعلا المرء لاغتنام رمضان يخرج من رمضان بالتقوى مستصحبا لها في حياته إلى أن يأتي رمضان الآخر، ثم يبدأ

من خيرات رمضان وبركاته، وهم يرونهم كل سنة ويرون أحوالهم مع رمضان وإقبالهم على الله والطاعة والقرآن الذي به يعتز الإسلام وتعلو مكانته ويقوى شأنه وترتفع مهابته في القلوب والنفوس، فيعملون عملا واسعا في وضع أشياء تبعد عددا من المسلمين ليس بقليل عن خيرات رمضان وبركاته. وإذا كان الزمان الأول في وصول الكفار إلى عقول المسلمين وأفكارهم ضعف لعدم تيسر الوسائل، إلا أن زماننا هذا الذي هو زمان تيسر الاتصال ووسائل نقل المعلومة، كما أنه نفع من جانب في إيصال الخير إلى الغير، فإنه أضر مضرة عظيمة من جانب آخر في إيصال الشر إلى المسلمين. ولهذا لا تعجب تجد بعض المسلمين في حتى في رمضان يخرج جهازه من جواله ويعيش مع مأثم، يعيش مع مأثم، يعيش مع أمور تسخط الله سبحانه وتعالى، مع منكر، مع باطل في رمضان في نهاره وفي لياليه. وهذا مما يريده أعداء دين الله سبحانه وتعالى، وهو مما يسخط الله ويغضبه جل في علاه، وهو من أسباب الحرمان من الخير والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رمضان. هذا الذي أقوله يؤكد أيضا أن الواجب على كل واحد منا صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أن يستحضر هذا النداء كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يستحضره كل ليلة، وعلى إثر هذا الاستحضار يبدأ العمل، لأن هذا هو ثمرة العلم، هذا ثمرة العلم. على إثر هذا الاستحضار لهذين النداءين يبدأ العمل، والعمل يأخذ جانبين: الجانب الأول الإقبال على الخير والازدياد منه والاستكثار منه، وضع برامج يعمل من خلالها في أبواب الخير المتنوعة، والجانب الآخر من العمل وهو يعد أيضا عملا المنع، منع النفس عن كل أمر يعلم أنه لا يرضي الله، وهذا يعد عملا. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عد الترك إسلاما وعملا، فالترك لما يغضب الله هذا يعد عمل من الأعمال الصالحة في رمضان. انتبه، تقرأ القرآن، تتصدق، تبر والديك، تحسن، هذه تعد أعمال لك صالحة في رمضان. أيضا منعك لنفسك عن الأمور التي تدعوك نفسك إلى فعلها فتمنعها منها طاعة لله وطلب الرضا لرضاه جل وعلا، هذه أيضا تكتب لك أعمالا صالحة في رمضان، مثل ما تكتب لك تلك أيضا أعمال صالحة في رمضان، وتكون أيضا سببا لعلوك عند الله وفوزك بمعية الله الخاصة، لأنك تركت أمورا نفسك تبغيها متحركة في طلبها لا يراك أحد من الناس، تركتها لله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فتدخل في صالح عملك وتفوز فيها بعظيم الثواب وجميل المآب. ولهذا يكون العمل في رمضان يأخذ جانبين، العمل في رمضان يأخذ جانبين مستفادين من هذا النداء: الجانب الأول أقبل، الجانب الأول عنوانه أقبل، والجانب الثاني من العمل عنوانه أقصر، ويمشي في هذين الجانبين: إقبال على الخيرات، ويحاول أن يستكثر منها ويجعل له من كل ما تيسر من أبواب الخير نصيبا حتى وإن قل. لا تستقل من المعروف خيرا، كل ما وجدت فرصة شيئا من جوانب الخير قدم وأقبل عليه ولا تنثني عنه، وضع أمامك هذه الجملة أقبل. هذا جانب من العمل. والناصح لنفسه يعد برامج الإقبال، يعد برامج ويحاول أن يستوفيها في رمضان. قرآن هذا برنامج يعد لنفسه، كم ختمة مثلا مع التدبر، قراءة ما تيسر من كتب التفسير، تفقه في معاني القرآن. من البرامج ما يفوت صلاة التراويح ولا ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا قالت نفسه عندي مصالح عندي أعمال دنيوية، قل أمور الدنيا ما تنتهي وملحوقة، لكن هذه صلاة مع الإمام حتى ينصرف وتكتب بقيام ليلة، هذه تفوت فلا يفوتها. يضع برنامج ثابت، الصلاة مع والقيام مع الإمام حتى ينصرف. يضع برنامجا في يتعلق بالصدقات، برنامجا في حضور مجالس علم، برنامجا في بر وصلة وإحسان، وهكذا يضع لنفسه برامج ويحاول أن يستوفي ما استطاع منها في رمضان. والجانب الآخر من العمل أقصر، هذا عنوانه، وهذا في مجاهدة للنفس ومعالجة لها. كلما تحركت النفس وتهيج فيها عمل من الأعمال المنكرة أو المحرمة يزمها بهذا الزمام، أقصر. هذا زمام شرعي عظيم جدا، يزمها به مباشرة، يذكرها بنداء الملك، يا باغي الشر أقصر، أنت في موسم الخيرات، موسم البركات، موسم الطاعات، أقصر. أي امنع نفسك، امنع نفسك، فيمنع نفسه ولا يزال في منع لنفسه عن الشر وفي إقبال بنفسه على الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا ينتهي رمضان إلا وتخرج من هذه المدرسة المباركة بأعلى الدرجات وأرفع الرتب وأعلى المنازل، فيفوز بخير الدنيا وثواب الآخرة. الحديث في هذا الموضوع واسع وجوانبه كثيرة، لكن خير الكلام ما قل ودل، وما ذكرته في هذه الكلمات هي ذكرى لنفسي المقصرة ولإخواني، حتى نستعين بالله جميعا ونجد ونجتهد وننصح لأنفسنا لنحسن اغتنام هذا الشهر العظيم المبارك، ونتعاون على البر والتقوى، ونجاهد أنفسنا على ذلك، ونستعين بالله سبحانه وتعالى، مكثرين من ذكر الله وشكر الله والإحسان في عبادة الله، مكثرين من الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولئن كنا الآن في أول رمضان فسريعا ما ستنقضي أيامه وتنتهي لياليه، فليغتنم هذه الفرصة العظيمة وليقل لنفسه يا نفس قد لا تدركين غير هذا الرمضان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث لابن عمر، إذا أمس قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فعلى إثر ذلك كان ابن عمر يقول ماذا؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وعلى قياسا على ذلك إذا أدركت هذا الرمضان فلا تنتظر رمضان الآخر، قل لعله آخر رمضان في حياتي، حتى تجتهد النفس أكثر